أهل الغدور نفسه هسه الطعن بيكم أمس يطعن بالصدور بينت أهل العمالة وبينت أهل الغدور نفسه هسه الطعن بيكم أمس يطعن بالصدور هي درب من الحياة إلا والثاني نجاة هي دربين الحياة إلا والثاني نجاة بينت أهل العمالة وبينت أهل الغدور نفس هسه الطعن بيكم الزمان يعيد نفس اليوم رجعت كربلاء انت صرت حسين ثاني ولي ضدكم حرملة الزمان يعيد نفس اليوم رجعت كربلاء انت صرت حسين ثاني ولي ضدكم حرملة سجل التاريخ اسمكم للوطن ضحيت ودمكم سجل التاريخ اسمكم للوطن ضحيت ودمكم على العدو ينصركم الله على العدو ينصركم الله الله يلا يا أهل الشرف دمكم الهز الكراسي ركعة قبال السراف يلا يا أهل البطولة يلا يا أهل الشرف دمكم الهز الكراسي ركعة قبال السراف دمكم الطاهر يراق فدوى لعيون العراق دمكم الطاهر يراق فدوى لعيون العراق وبصبركم يعلم الله وبصبركم يعلم الله ناداكم وطنكم حي حي على الجهان خلوا بالشاجور دمكم نخلص فيه العتاب يلا ناداكم وطنكم حي حي على الجهان خلوا بالشاجور دمكم نخلص فيه العتاب الوطن عين عليكم شد وجروح بديكم الوطن عين عليكم شد وجروح بديكم وعلى ظلمكم شاهد الله وعلى ظلمكم شاهد الله إنتاج دائرة الإعلام الحربي لجيش الإمام المهدي عجل الله تعالى.